عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله وذكر الله عند طعامه قال الشيطان لأصحابه: إنه لا مبيت لكم ولا عشاء. لأن الإنسان ذكر الله، وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: بسم الله ولدنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وأسألك خير المخرج. هذا الذكر عند دخول المنزل سواء في الليل أو في النهار. وأما الذكر عند العشاء فأن يقول بسم الله. فإذا ذكر الله داخل البيت عند دخوله، وذكر الله عند أكله عند العشاء، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. لأنه أي هذا البيت وهذا العشاء حمي بذكر الله عز وجل، حماه الله تعالى من الشياطين. وإن دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم النبي. فإذا قدم إليه الطعام ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله. والذكر الوارد فيه ما سمعتم: بسم الله ولدنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. ثم يحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك ثم يسلم على أهله. أما العشاء فيقول بسم الله، وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبيتا وعشاء. فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان في عشائه، وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء، وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء فإنه يكون ليس للشيطان مبيت ولا عشاء. والله أعلم.